أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد وصلنا فيه إلى الأعيان النجسة. قال الشيخ أبو الحسن علي الشاذلي المصري صاحب المتن: فصل. ميتة الآدمي غير الأنبياء نجسة، وكذا ميتة ما له نفس سائلة كالقملة على المشهور والبرغوث عند ابن القصار. وما أبين من الحي أو الميت مما تحله الحياة كالقرن والعظم والظفر والجلد نجس. قال الشارح رحمه الله تعالى: ميتة الآدمي غير الأنبياء نجسة، بناء على أن علة الطهارة الحياة وقد زالت، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقد علمت مما تقدم أن الراجح طهارتها، طهارة ميتة الآدمي، وأن الحياة التي هي سبب الطهارة خلفتها علة أخرى وهي الشرف، فشرف الآدمي خلف علة الحياة، خلف علة الحياة، لأن الله قال: ولقد كرمنا بني آدم، فهذا من التكريم، ويؤكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لسيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما كان جنبا وانخنس في الطريق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اختبأ في مكان حتى لا يقابل النبي صلى الله عليه وسلم على غير طهارة. فلما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فانخنست فكرهت أن أقابلك على غير طهارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، وفي رواية: حيا أو ميتا. فالراجح طهارة الآدمي للآية والحديث. ثم قال الشيخ: وكذا من النجس ميتة ما له نفس سائلة، أي له دم جار، له دم جار، يعني حينما يجرح أو يذبح يجري منه الدم، فهذا يقال له له نفس سائلة، فإذا مات صار نجسا. كالقملة على المشهور، لأن دم القملة ذاتي وليس مكتسبا. وعلى المشهور من أقوال أهل العلم، من أقوال المالكية، وهو قول الأكثر. والبرغوث عند ابن القصار، ابن القصار عد البرغوث كالقملة في أن ميتته نجسة، لكن الراجح أن البرغوث دمه مكتسب، دمه مكتسب يعني يمصه من جسم الإنسان وليس ذاتيا، ومثله البق والقراد، البق والقراد. أيضا عند ابن القصار ميتته نجسة، لكن عند الجمهور البرغوث والبق والقراد ميتتها طاهرة. جمهور المالكية، الجمهور يعني أكثر أهل العلم ما عدا ابن القصار منهم، ما عدا ابن القصار من المالكية، قال بأن البرغوث ويلحق به البق والقراد ميتته نجسة. لكن هذه الثلاثة ليست لها نفس سائلة، وإنما دمها مكتسب، يعني تأخذه من جسم الإنسان. ولذلك تجد القمل كالقشر، تجد البق كالقشر والقراد، فمجرد ما يمتص من جسم الإنسان يمتلئ. ولذلك قالوا إن دم هذه الأشياء الثلاثة مكتسب وليس ذاتيا كدم القمل. فالراجح طبعا قول الأكثر طبعا أن البرغوس والبق والقراد ميتته طاهرة. وما أبين من الحيوان الحي أو الميت مما تحله الحياة، يعني من النجس، من الأشياء النجسة، يعني ما أبين من الحيوان الحي أو الميت مما تحله الحياة، مما تحله الحياة، وذلك كالقرن والعظم والظفر والجلد نجس. ولكن الحكم بنجاسة هذه المذكورات إن انفصلت عنه وهو حي، يعني إذا نشرنا القرن أو أخذنا عظما من حي من غير زكاة، أو قلمنا الظفر بالنسبة للإيه، للبقر مثلا والجواميس والبط والإوز والأشياء دي، أو قطعنا الجلد، قطعنا قطعة من الجلد وهو حي، كل هذه الأشياء إذا انفصلت عنه وهو حي تكون إيه؟ نجسة، تكون نجسة. وكذا بعد الموت، وكذا بعد الموت، وكذا بعد موته إن كانت مما ميتته نجسة كالأنعام وغيرها، إذا ماتت من غير زكاة صارت نجسة. يبقى إذا انفصلت عنه وهو حي نجسة، وإذا انفصلت عنه وهو ميت نجسة. أما إن كانت مما ميتته طاهرة كالآدمي والأنعام المزكاة طبعا، فما انفصل عن شيء منها فليس بنجس. يعني بعد ذبح الأنعام القرن طاهر، العظم طاهر، الظفر طاهر، الجلد طاهر. أما إذا ماتت فهذه الأشياء تابعة لذات الميت نجسة، القرن والعظم والظفر والجلد كذلك نجسة كاللحم، ما عدا الآدمي، من فصل من الآدمي ولو بعد موته أو في حياته فطهر، كالأظفار والعظام والجلد، إذا قطع مثلا من الإنسان فهو يأخذ حكم أصله، فأصله طاهر يأخذ حكم إيه؟ أصله. فما من فصل من الإنسان وهو حي طاهر من هذه الأشياء، من هذه الأشياء العظم والظفر والجلد. القرن طبعا الإنسان ليس له قرن. ولذلك نبه الشيخ الدردير رضي الله عنه في الشرح الصغير على أن بعض الفقراء في الحج يقطع قطعة من اللحم من الأنعام من البقر والإبل قبل أن تذبح أو تنحر، فهذه القطعة التي يأخذها، كان شدة فقر زمان، يأتي بسكين وقبل أن ينحر الجمل يأخذ قطعة من إيه؟ من فخذه، قبل أن ينحر، أو قطعة من البقرة قبل أن تنحر، هذا حرام من ناحية لأنه تعذيب للحيوان، ونجس لأنه أخذه قبل الزكاة، قبل أن يزك. ولبن الميتة نجس كذلك، لبن الميتة نجس كذلك، يعني البهائم إذا ماتت فإذا حلبت بعد الموت هذا اللبن يأخذ حكم الأصل لأن أصله نجس فهو كذلك نجس. وكذا لبن محرم الأكل كالخنزير والأتان أي الحمار، وهذا مقرر مع قوله ولبن غيرها تابع للحمه، فلبن محرم الأكل حرام لأن الخنزير حرام فلبنه نجس وحرام، وكذلك الحمار هو يعني هو حرام وكذلك لبنه حرام ونجس. الحمار الوحشي حلال فلبنه حلال وطاهر، ولحمه طاهر وحلال لأنه من صيد البر، من صيد البر، والله تعالى قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني هو حرام صيد البر يعني في حالة الإحرام، أما في غير الإحرام فالصيد حلال ويجوز الأكل بالصيد أي بالعقر كما ذكرنا قبل ذلك. ومن النجس بول الجلالة ورجيعها، والجلالة هي كل حيوان مباح الأكل يستعمل النجاسة تحقيقا أو ظنا كالشك من كون شأنه ذلك، فالجلال كالبقر والجواميس والغنم، فأي حيوان من مباح الأكل من الأنعام يأكل النجاسات فبوله نجس ورجيعه يعني حين الاجترار نجس. تحقيقا أو ظنا، يعني هناك بعض الحيوانات تتحقق أنها تجل يعني تأكل العذرة وتأكل النجاسات، وهناك بعض الحيوانات يشك فيها كالإبل مثلا، الإبل غالبا لا تكون جلالة يعني من شأنها ألا تأكل النجاسات، يعني سواء استعمل النجاسات على سبيل التحقيق أو الشك فبولها نجس ورجيعها نجس. وكذلك فضلتها. ومن النجس البول والعذرة من الآدمي، ومن النجس بول الجلالة ورجعها، ومن النجس البول والعذرة من الآدمي صغيرا أو كبيرا أكل الطعام أم لا ذكرا أو أنثى، وهما نجسان إن كان غير فضلات الأنبياء. يعني من النجسات البول والعذرة هي فضلات الآدمي، ولا فرق بين الصغير والكبير، ولا فرق بين الطفل الذي أكل الطعام أو هو يشرب لبن أمه، ولا فرق بين الذكر والأنثى، ولكن طبعا يعفى عن المرضع، يعفى عنها يعني من النجاسات المعفو عنها إذا كانت ترضع ولدها ويعتمد على الرضاعة، فيعفى عنها في هذه النجاسة للمشقة، وبشرط إن اجتهدت في درء النجاسة كما قال الشيخ الدردي رضي الله عنه. يعني لابد أن تجتهد بأن تجعل مثلا شيئا من الثياب الكثيفة التي لا يخترقها البول كالمشمعات النيل مثلا أو الأشياء الحديثة أو البمبرز حاليا، تجتهد في أن لا يصل البول أو العذرة إلى ثيابها. أما إن أهملت فلا يعفى عنها، فمثلها مثل الطبيب الجراح والجزار والكناف وعلاف الدواب، هؤلاء يشترط فيهم أن يجتهدوا في درء النجاسة عنهم، أما إن أهملوا فلا يعفى عنهم. مع الذكر والقدرة، الإمام مالك مع الذكر والقدرة. جاي تأتي هذه المسألة اللي هي إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة، آتي إن شاء الله بعد. هو الآن يتكلم عن الأعيان النجسة كما تكلم في الدرس الماضي عن الأعيان الطاهرة. فالبول والعذرة من الآدمي غير فضلات الأنبياء، أما فضلات الأنبياء فطاهرة، طاهرة بالنسبة لهم وبالنسبة لغيرهم. فضلات الأنبياء يعني البول والعذرة، والدليل على هذا لإقراره صلى الله عليه وسلم السيدة أم أيمن اللي هي بركة الحبشية التي شربت بوله صلى الله عليه وسلم، وقال لها لن تشتكي بطنك، وفي رواية لن تلج النار بطنك، صلى الله عليه وسلم. فلو كان البول نجسا ما أقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك، وشرب عبد الله ابن الزبير شرب دم الحجامة، حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجزاء الأنبياء طاهرة، الدم والبول والإيه والعذرة، ولكنهم يتطهرون تعبدا، يتطهرون تعبدا. والفضلة من محرم الأكل كبغل وفرس وحمار وخنزير نجسة، لأنها تابعة للأصل، فالأصل نجس فكذلك إيه؟ كذلك الفرع. يعني أن البغل محرم الأكل، وكذلك الفرس وكذلك الحمار وكذلك الخنزير محرم الأكل، فضلته نجسة، فضلته نجسة، حتى وإن حكمنا بأنه طاهر بالنسبة لجسمه، لأن كل حي طاهر كما ذكرنا في الأعيان الطاهرة، كل حي طاهر، لكن الفضلة من محرم الأكل نجسة. وكذا الفضلة من مكروهه، أي مكروه الأكل نجسة كذلك، وذلك كالقط والسبع والذئب وكل ذي ناب من السباع، فهو مكروه عندنا المالكية، لكن فضلته البول والعذرة نجسان. ومن مكروهه أيضا الفأر الذي يصل للنجاسة، الفأر الذي يصل للنجاسة، فالفأر مكروه الأكل إذا كان جلالا يعني يأكل النجاسات، أما الفأر الذي يأكل الطاهر كفأر الخلاء يأكل القمح والذرة فهذا إيه حلال. نعم لا لا لا فرق بين الأبيض وغيره، لكن الفأر الذي يرعى الغلال ويأكل الطاهرات يجوز أكله، والذي يأكل النجاسات يكره أكله، وفي قول بأنه حرام وفي قول نعم نعم. لكن هذا بيان للجواز أو بيان للحكم. أما هذا لمن تطيق نفسه، لمن تطيق نفسه أن يأكله. لأن أحيانا يضطر الإنسان إلى أكل كالميت، فهو يقدم على الميت لو وجد. والقيح نجس، والقيح والصديد والدم المسفوح من الآدمي أو غيره، والقيء المتغير عن حالة الطعام، والمسكر كالخمر وغيرها من الإيه؟ من المسكرات كما سيأتي. والقيح نجس، وهو المدة بكسر الميم التي يخالطها دم، التي يخالطها دم نجسة، يعني إن أصابت الثياب بكثرة يجب غسلها. والصديد نجس، وهو ماء أبيض رقيق مختلط بدم أيضا. القيح والصديد، فالفارق بين القيح والصديد، يعني بين اللي هي القيح والصديد، بين الرقة والثخن، يعني أن القيح سخين والصديد رقيق. مخضرة مولانا، لو كان على الصدر مخضرة. هذا سيأتي، هذا هذا سيأتي في المعفوات، ليس موضعه هنا. الآن يعد الأعيان النجسة، والآن يعد الأعيان النجسة. الفارق بين القيح والصديد الرقة والسخونة، يعني القيح سخين لأنه يختلط بالدم، والقيح رقيق ويختلط بدم قليل. يعني يختلفان في اللون، فالقيح لونه يعني أصفر مختلط بدم، والصديد ماء أبيض رقيق يختلط بدم قليلا. والدم المسفوح سواء أكان من الآدمي أو غيره نجس الدم، وهو الدم المنفصل عن الحيوان بأي موجب كان من قطع أو زكاة، يعني أن الإنسان إذا جرح فسال الدم فهذا الدم نجس، والحيوان إذا جرح سواء جرح في جسمه أو ذبح فالدم المسفوح الذي يسيل منه نجس. والتلطيخ بالنجس حرام، لأن بعض الناس يذبح مثلا عند البيت الجديد أو المحل الجديد ويلطخ الأبواب والحيطان بيده بأن يضع في الدم المسفوح ويضرب على الباب ويضرب على الحوائط، فكل هذا حرام. وكذلك الذي يذبح عند الحج هذا كله حرام، لأن التلطيخ بالنجس حرام، لأنه تنجيس للطاهرات من الحوائط والأبواب، هذا قطعا حرام، ويشبه يعني عمل الجاهلية، يشبه عمل الجاهلية الذين كانوا يلطخون الأصنام بدماء القرابين تقربا إليها. يعني حتى الدم في الزكاة في الذبح، الدم المسفوح على الأرض هذا من الأشياء النجسة. والقيء المتغير عن حالة الطعام نجس، وإن لم يشبه أحد أوصاف العذرة، يعني أن القيء إذا خرج متغيرا عن حالة الطعام بأن كان لونه أصفر وله رائحة نتنة فهذا نجس، يعني إن جاء على الثياب يجب غسلها. أما إن خرج بعد نصف ساعة أو ربع ساعة أو ثلث ساعة خرج أكلا القي، فإذا خرج كما هو يشبه الطعام ولم يتغير عن حالته فهو طاهر، تغير فهذا يعتبر نجسا. والمسكر كالخمر نجس، والمسكر هو ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب وفرح، هذا تعريف المسكر، ما غيب العقل دون الحواس، يعني أن الحواس الأيدي والأرجل والنظر واللسان والشم كل هذه الحواس لا تغيب، وإنما الذي يغيب هو العقل مع النشوة والطرب والفرح. وأما المفسد ويقال له المخدر أيضا، وهو ما غيب العقل دون الحواس، ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب، هذا هو المخدر، لا يغيب العقل دون الحواس، يعني الحواس برضو لا تزال موجودة تحس يعني، لكن لا مع نشوة وطرب، كالأفيون مثلا، فهذا يقال له المخدر لأنه يخدر الأعضاء ويغيب العقل. والمرقد ما غيبهما معا لا مع نشوة، كحب البلازر والداتورة، هذا يقال له إيه؟ المرقد، فيغيب العقل ويغيب الحس، يجعل الإنسان كالمبنج بالبنج، والبنج من الإيه؟ المرقدات. لكن هذان طاهران، حب البلازر والداتورة، قال فطاهران. ويترتب على المسكر من حيث الإسكار ثلاثة أحكام، يعني تناول المسكر النجاسة، يعني تناول نجسا وهو الخمر من أي نوع كان، وعليه الحد، يحد حد الشرب 100 جلدة، وحرمة تعاطي القليل كالكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر ملء الفرق منه، والفرق إناء يسع 16 بطن، وما أسكر كثيره، وما أسكر ملء الفرق منه فملء الكف منه حرام، بخلاف الأخيرين اللي هو حب البلازر والداتورة فطاهران ولا حد على مستعمل شيء منهما، يعني ليس له حد، وإنما فيه التعزير، التعزير كما يراه القاضي أو الحاكم، وإنما يحرم منهما ما أثر في العقل مع عدم الحد وفيه الأدب. هذا والله تعالى أعلم.